نعم. هذه لا تتحرك محلها ما بين يعني بياضة الفيلم كله بالله. تبع الوجه. نعم. ما في رفع الله. إيش؟ نعم. أترك ما في ثلاثة ولا أربعة. يعلم الله عز وجل ما يريده. يكون هذا وجه. إذا كان يتعرض فلا بد من المرجع. إذا كان يتعرض تعمله من كله. إذا نعم. إيه يجب يجب يجب ما دام في احتمال هذا وهذا. إلا عليها كما مرجح يمنع الثاني هذا شيء ثاني. سبب وجوب أن كلام الله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى ويعلم ما يترتب عليه ويعلم لوازمه ويعلم أنه يحتمل معنيه فإذا كان صالح له ما حمل عليه وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا وليس القاصرات كمن غدت مقصورة فهما إذا صنفان يا مطلق الطرف المعذب في الأولى جرد عن حسن والإحسان لا تسجد. اتجه المؤلف رحمه الله إلى عشاق النساء في الدنيا. لا تسبينك صورة من تحتها الداء الدوي تبوء بالخسران قبحت خلائقها وقبح فعلها شيطانة في صورة الإنسان تنقاد للأنذال والأنذار هم أكفاؤها من دون ذي الإحسان ما ثم من دين ولا عقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن وجمال وزور ومصنوع فإن تتركه لم تطمح لا العينان. من دماغ المسلم يعني إيه؟ نعم مكياج وشبه لكنها خراب كما قال رحمه الله تنقاد للأنذال والأرذال. طبعت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق البعل قط يدان إن قصر السعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحساني أو رام تقويما لها استعصت ولم تقبل سوى التويج والنقصان. كل هذا جاء في الحديث أنك إذا قصرت عليها مرة قالت ما رأيت خير قط إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوض. نعم إيه نكمل أفكارها في المكر والكيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان نقد رديء فوقه من فضة شيء يظن به من الأثمان. الظاهر فضة والداخل محاسن فالناقدون يرون ماذا تحته والناس أكثرهم من العميان أما جميلات الوجوه فخائنا تبولهن وهن للأخدان والحافظات الغيب منهن التي قد أصبحت فردا من النسوان فانظر مصارع من يليك ومن خلا من قبل من شيد ومن شبان وارغب بعقلك أن تبيع العالي الباقي بذا الأدنى الذي هو فاني إن كان قد أعياك خوض مثل ما تبغي ولم تنظر إلى ذلان فاخطب من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكان ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى فجئت بأقبح الخسران أهملت جمع الزاد حتى فات بل فات الذي ألهاك عن ذا الشان والله لو أن القلوب سريحة لتقطعت أسفا من الحرمان لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. ختم بهذين البيتين المطابقان للواقع لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان يعني يحرم الإنسان الوصول إلى الجنة بسوء فعل لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا كأنما خلقت للدنيا فتغفل عن الآخرة وسوف تفيق بعد زمان متى حين يقول القائل يا ليتني قدمت لحياتي أجزاه الله خيرا حرك القلوب وأفاد نسأل الله أن يجزيه عنا خيرا. طيب خمسة دقائق أنفسكم المراد إذا كان عندك كفار ومنافقين لكن الإشكال شوف أن كيف؟ أنه لا يضغط من ضمن الفريق من الكفار والمنافقين وقصة غيرهم لكن الإشكال أحسن أن في الوقت الحاضر الدعاة يعانون من الدعاة أنفسهم فصارت الحرب ليس بين الدعاة والكفار والمنافقين بل بين الطرفين فهل هذا داخل الآية؟ نرى أنه لا يجوز أن يكون بين المسلمين عداوة وبغضاء وحسد هذا المستطاع إن هذا ضرر عليهم وعلى الأمة الإسلامية عموما. الواجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الخير أن يكونوا يرب واحد، مع الأسف أن بعضهم كما قلت ما يخالف منهج هو السليم. تعال ننظر نورد عليه مثل ما فيه من الخلل ويحاول إصلاحه، لأن ما في شيء منهج يكون سليم 100% أبدا إلا عدم منهج السلف الصالح. هذا شيء إنه. نعم حسنا إليك. أنا قلنا أن السلف الذي سقط قبل نفر روح فيه لا يبعث. نعم والذي بعد نفر روح فيه يعني يبعث وإيش بقى وعديه بعد نفر روح فيه نعم يبعث وعديه ويشفى كما يشفى الطفل التام، ولهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعقن. هناك عندنا هذا مالك أنه إذا ما استهل صالحا لا يصلي له. لا في نظر، في نظر كما قلت لكم الآية صريحة أنشأناه خلق الآخر غير الأول على وجه مادي ممكن مثل الأشجار. هل سؤال في آدم؟ يلا قلنا في الآية ومن تهينا من البوارد قلنا الشاهدين الأولين يحدثون أخوان من بعض صلاة قلنا فرحنا. لا لا وجه لهذا السؤال، ما فهم ما فهم الآية. نعم ولي ثاني شبه. نعم فإذا لا يحاسب الإنسان على حديث نفسه لكن درجة إذا تغرر الإنسان على حديث نفسه وضمن إليه فقد عمل عمل نفسه ويقلب ثم ما ينتهي إيه أخير الفائدة يا شيخ لما قلنا الإنسان يقال لو تمنى يخدم على عمل نفسه الآن عمل أحدث الناس التفكير هذا حديث النفس، فإذا رتمت إليه فهذا عمل. الآن أنت ماذا تفكر؟ هل تحضر هذا الدرس أو ما تحضر؟ هذا تفكير ما تحاسب عليه. فإذا عزمت على أن تحضر إن لم يترتب على الثواب والعقاب أنت طيب لكن متهم طيب. أنا عندي 36 الآن 31 طيب نعم لكن رأيه مقيدة إذا تدري ما صحيح ما تدري بنفسك وأنت لا تأمر مالك ولا تأمر مع قدرتك. يا أخا الرفاني حور الحسان قد كمل خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان حتى لحال الطرف بالحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران ويقول لما أن شاهد حسنا سبحان معطي الحسن والإحسان والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليلة الست بعد ثمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان الشمس الوجه والليل الذوائب ذوائب الرأس يتعجب كيف يجتمع الليل والنهار لكن الله على كل شيء قدير وهذا كله في التمثيل والمبالغة الاستعارة. نعم فيقول سبحان الذي ذا صنع سبحان متقن صلاة الإنسان لا الليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أخوان وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسن أبيه بعيان. هذا يحتاج إلى دليل أن الرجل مع أهله في الجنة في الحور يستطيع أن يرى وجهه في وجهه وترى وجهها في وجهه يعني كل منهما مرآة صاحبه. هذا يحتاج إلى دليل وإضافة إلى التخريج. حمر الخدود ثغورهم لآلئ سود العيون فراقر الأجفان والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران ولقد رأينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان لله لا في ذلك الثغر الذي في نثمه إدراك كل أمان ريانة الأطاف من ماء الشفا بفغصنها بالماء ذو جريان لما جرى ماء النعيم بغصنها حملت ثمار كثيرة الألوان فالورد والتفاح والرمان في غصن تالى غارس البستان والقد منها كالقضيب اللذن في حسن القوام كأوسط القضبان في مجلس كالعاجي تحسب أنه عالي النقاء واحد الخزبان لا الظهر يلحقها وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدواني لكنهن كواعب ونواعد فثديهن كألطف الرمان. أقول هل الصواب ثديهن جمع ثدي والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران يشكو الحلي بعدم فله مدى الأيام وسواس من الهجران والمعصمان فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان كالزبنين في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان والصدر متسع على بطن الله حفت به خسران ذات زمان وعليه أحسن سرة هي مجمع الخصرين قد غارت من الأكان حق من العاجز تدار وحوله حبات مسك جلد الإتقان وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان رحمه الله الله لا يحرم نجاح وله جزاه الله خير لا الحيض يغشاه ولا بول ولا شيء من الآفات بالنسوان فخذان قد حفى به حرسا له فجنبه في عزة وصيان قام بخدمته هو السلطان بينهما وحق طاعة السلطان وهو المطاع أميره لا ينتني عنه ولا هو عنده بجبان وجماعها فهو الشفاء لصبها فالصب منه ليس بالضجران وإذا يجامعها تعود كما أتت بكرا بغير دم ولا نقصان فهو الشيء لقوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار يعني دائم فهو الشيء وروه لا ينثني جاء الحديث بذا بلا نكران ولقد رأينا أن شغلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان وهذا هو ظهر الآية قال الله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال فتفسيرها بهذا مطابق تماما لظاهر السياق بالله لا تسأله عن أشغالي تلك الليالي شأنه ذو شاني واضرب لهم مثلا بصب غابان محبوبي في شاسع البلدان والشوق يزعجه إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان وفى إليه بعد طول مغيبي عنه وصار الوصل ذا إمكان أتلومه أن صار ذا شغل بي لا والذي أعطى بلا حسبان هذا مثل واضح رجل غاب عن زوجته طويلا وهو يحبها وتحبه والشوق يزعجه إليها وكذلك هي وافى إليه بعد طول غيبه عنه وصار الوصل بالإمكان أتلومه أن صار ذا شغل به الجواب لا والذي أعطى بلا حسبة يا رب غفرا قطرت أقلامنا يا رب معذرة من الطغيان الله تبارك أقلامنا وألسنة نسأل الله نعم الصب الحبيب الصبابة درجة من درجات الحب يعني الحب درجات أعلاها الكلة وأولها لها درجات عشر درجات ذكر ابن القيم في روضة المحبين نعم نعم نعم نعم نعم عين لا لا كل واحد كل واحد عين يعني ما ما ما لا ترتفت عينه أو تنظر إلى من لسنا له الحر أو خياس للغير ما تهم نعم أحياء ما في شك أنه أفضل يقين أفضل لأن الحر العين لم يحقه من تكليف ولا ابتلاء وامتحان بطاعة الله عز وجل بخلاف نساء الدنيا وكل ما يكون في الحر العين ما صفات فهو موجود في نساء الدنيا نعم ثلاثة فصل أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان والساق مثل العاجم الموم يرى مخ العظام وراءه بعيان والريح ولا تقيس هذا في الدنيا يعني لو أن امرأة صار يرى مخ ساقها ما يشتهيها الإنسان لكن في الآخرة الأمر يختلف يوجد الآن تمر يرد من الجزائر صافي جدا

المجمع. نعم قرأ المجمع. إيش يرضى المجمع؟ نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشواني تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على الرمان وتبخترت في مشيها ويحق لها كلمثلها في جنة الحيوان. أما بالدنيا التبختر لا يجوز إلا في حال واحد في حال الحرب مع الأعداء، فإنه يجوز لنا أن نتبختر وأن نمشي الخيلاء وأن نلبس الحرير أيضا ونحن رجال لقصد إذلال العدو وإهانته. ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعلى إيمان كالبدر ليلة تنميه قد حف في غسق الدجى بكواكب الميزان. فلسان يعني الخدم يعني الحورية لها خدم، شبههم ابن القيم رحمه الله كالبدر ليلة تمر يعني تمامه قد حف في غسق الدجى بكواكب الميزان، يصار البدر تام وحوله كواكب الميزان النيرة يعني يكون له منظر عجيب لا يعرفه إلا من شاهد ذلك. نعم. فلسانه وفؤاده والطرف في دهش وإعجاب وفي سبحان. سبحان يعني تسميها لله عز وجل، يسبح الله عز وجل وينزهه عن كل نقص. فالقلب قبل زفافها في عرسي والعرس إثر العرس متصلان حتى إذا ما واجهته تقابلا أرأيت إذ يتقابل القمران. فسل المتيم هل يحل الصبر عن ضم وتقليل وأن فلتان. وش يقول يحل ولا ما يحل؟ الله عجيب تصير المعاني سبحان الله. وسل المتيم أين خلف صبره في أي واد أم بأي مكان. وسل المتيم كيف حالته وقد ملئت له الأذنان والعينان من منطق رقت حواشيه ووجه كم به للشمس من جريان. وسل المتيم كيف عيشته إذا وهما على فرشيهما خلوان يتساقطان لآلئا منثورة من بين منظوم كنظم جمان. وسل المتيم كيف مجلسهما المحبوب في روح وفي ريحان وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمار من الولدان. يتنازعان الكأس هذا مرة والخوض أخرى ثم يتكيان فيضمها وتضمه أرأيت ما شوقين بعد البعد يلتقيان. غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الأصل مشتملان. أتراهما ضجرين من دلائش لا وحياة ربك ما هما ضجران. ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزمان. ووصاله يكسوه حبا بعده متسلسلا لا ينتهي بزمان. فالوصل محفوف بحب سابق وبلاحق وكلاهما صنوان. فرق لطيف بين ذاك وبين ذا يدريه ذو شغل بهذا الشان. صحيح. ومزيد في كل يعني فرق بين حب التلاقي السابق ولا لكن ما ذيه إلا ذو شغل بهذا الشان. ومزيد في كل وقت حاصل سبحان ذي الملكوت والسلطان. يا غافلا عما خلقت له انتبه جد الرحيل فلست باليقظان. سار الرفاق وخلفوك مع الأولى قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني. ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعتهم ورضيت بالحرمان. لكن أتيت بخطتي عجز وجهل بعد لا وصحبت كل أمان. منتك نفسك باللحاق مع القلوب عن المسير وراحة الأبدان. ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت لا إمكان. كما قال عز وجل وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. فصل في ذكر الخلاف بين الناس هل تحبر نساء أهل الجنة أم لا. والناس بينهم خلاف هل بها حبلوا وفي هذا لهم قولان. فنفاه طاووس وإبراهيم ثم ومجاهد وهم أولو الإرفان. وروى العقيلي الصدوق أبو رزين صاحب المبعوث بالقرآن. ألا توالد في الجنان رواه تعليقا محمد العظيم الشان.

ما يفهمه إلا من هو أهل الفهم، ومتى؟ من جاد بالإحسان. يحتمل أن المعنى أن الله تعالى يجود عليه بالإحسان بما يعطيه من الفهم، ويحتمل أن المراد أن الفهم يعطيه الله عز وجل من جاد بالإحسان وأحسن في عبادة الله وإلى عباد الله، فإن الله يعطيه من الفهم بقدر إحسانه، بل معنى يعني كلاهما صحيح. وروى ابن ماجة مسندا عن جابر خبرا وشاهده ففي القرآن بينهم في عيشهم وسرور ونعيمهم في لذة وتعالي، وإذا بنور ساطع قد أشرقت من الجنان قصيرها وداني، رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان، قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان، مصداق لا ياسين قد ضمنته عند القول من رب بهم رحمان، من رد لا فعلى رسول الله رد وسوف عند الله يلتقيان، في ذا الحديث علوه ومجيئه وكلامه حتى يرى بعياني، هذه أصول الدين في مضمونه لا قول جهم صاحب البهتان، وكذا حديث أبي هريرة ذلك الخبر الطويل أتى به الشيخان، فيه تجلي الرب جل جلاله ومجيئه وكلامه ببيان، من تجلى الرب فاعل، وكذاك رؤيته وتكليم لمن يختاره من أمة الإنسان، فيه أصول الدين أجمعها فلا تخدعك عنه شيعة الشيطان، وحكى رسول الله فيه تجدد الغضب الذي للرب للسلطان، إجماع أهل العزم من رسل الإله وذاك إجماع على البرهان، لا تخدعن عن الحديث بهذه الآراء فهي كثيرة الهذيان، أصحابها أهل التخرص والتناقض والتهاتر قائل البهتان. صدق الله، هذا الوصف الذي لا ينطبق على شيء. يكفيك أنك لو حرست فلن ترى فئتين منهم قط يتفقان. الله تعالى وما في الناس ولو إلا إذا ما قلدا لسواهما فتراهم جيلا من الرميان. يعني دين أن يقول لا يمكن يتفق اثنان إلا إذا كان مقلدين لواحد، لكن المقلد يكون أعمى، وهذا هو الله. فالمجتهدون من أهل الكلام تجدهم متناقضين، بل هم لأنفسهم يناقض بعضهم، يناقض الإنسان نفسه، ففي كتاب الله يقول هذا واجب وفي آخر يقول هذا ممتنع وما أشبه ذلك. إلا إذا ما قلدا لسواهما فتراهم جيلا من العميان، ويقودهم أما يظنك مبصر يا محنة العميان خلف فلان. العميان وراء أعمى. اللهم لا إله إلا الله. هل يستوي هذا ومبصر رشدي؟ الله أكبر، كيف يستويان؟ أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان؟ يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجز لكم بضمان، قالوا أما بيّلت عوجهنا كذا أعمالنا ثقلت في الميزان، وكذاك قد أدخلت الجنات حين أجرتنا من مدخل النيران، فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكمه برحمتي وحناني، فيرونه من بعد كشف حجابي جهرا رواه مسلم ببياني، ولقد أتانا في الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد قران، برواية الثقة الصدوق جرير البجلي عمن جاء بالقران، أن العباد يرونه سبحانه رؤيا العيان كما يرى القمران، فإن استطعتم كل وقت فاحفظوا البردين ما عشتم مدى الأزمان. البردين يعني الفجر والعصر. ولقد روى بضع وعشرون امران من صحب أحمد خيرة الرحمن، أخبر هذا الباب عمن قد أتى بالوحي تفصيلا بلا كتمان، والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان، أهل النعيم نعيم رؤية وجهي وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران، وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان،

كبش نقرا، والرابعة دجاجة، والخامسة بيض. نعم. والأقربون إلى الإمام فهم أولو الزلفى هناك فها هنا قربان، قرب بقرب والمباعد مثل بعد ببعد حكمة الديان. الأقربون إلى الإمام هم الأقربون إلى الله المتعال فيهم نزيل، الأقربون إلى الإمام كما جاء في الحديث ودنا من الإمام ولم يرد، وبه نعرف أن الدنو من الإمام في جانب اليسار أفضل من البعد عنه في جانب اليمين، خلافا لما توهمه بعض الناس الآن تجدهم يحرصون على اليمين ولو بعد، وهذا غلط، هذا فهم غلط لا شك. اليمين أفضل من اليسار متى؟ مع التساوي أو التقارب، أما مع البعد فلا. ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم من الدهر أتم الأيمن في الأيمن، بل قال أتم الأول الأول. ولذلك نقول الذي في الصف الثاني قريبا من الإمام والذي في الصف الأول بعيد منه أيهما أفضل؟ لا ثاني الذي في الأول، لأن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأول أتم الأول في الأول، أما اليمين ما قال أتم اليمين الأيمن في الأيمن، وهذا واضح. أيضا لما كان المشروع في الثلاثة أن يكون عن يمين ويسار الإمام، ما كان الإمام يكون في اليسار والاثنان يكونان في اليمين، فدل هذا على أن اليمين ليس أفضل مطلقا، لأنه لو كان أفضل مطلقا لقلنا كونوا أنتم الاثنين في اليمين، وهذا واضح على عكس ما يفهمه كثير من الناس حتى يمكن من طلبة العلم. يقول بل أقربون إلى الإمام فهم أولو الزلفة هناك، يعني هم أولو القربة هناك أي في يوم المزيد جعل الله وإياكم منه حكمة. نعم. فهذا فها هنا قربان قرب بقرب، والمباعد مثله بعد بقرب حكمة الديان، يعني هذه حكمة الديان أي حكمة المجازي عباده على أعماله أن لكل نفس ما كسب. نعم. ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان، هذا وأدناهم وما فيهم دني من فوق ذاك المسك كالكثبان. إذن ينقسم إلى قسم، قسم على منابر من اللؤلؤ والزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان، وقسم آخر على الأرض، لكن أي أرض؟ أرض ترابها المسك يجلسون عليها، ومع ذلك لا يرون أن الذين على المنابر أفضل منهم، لأنهم لو رأوا أنهم أفضل منهم لتنقص الصور، لكن لا يرونهم أفضل. ما عندهم أهل المنابر فوقهم مما يرون بهم من الإحسان، فيرون ربهم تعالى جهرة نظر العيان كما يرى القمران، ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان، فيقول ربي أما من أنت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران، فيجيب الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني. المحل الداني أي قريب مني، ليس معنى الدنو يعني نازل، لا الداني أي القريب مني، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منه بمنه وكرمه. فصل في المطر الذي يصيبهم هناك ويظلهم إذ ذاك منه سحابة تأتي بمثل الوابل الهتاني، بينهم في النور إذ غشيتهم سبحان منشيها من الرضوان، فتظل تنقرهم بطيب ما رأوا شبها له في سالف الأزمان، فيزيدهم هذا جمالا فوق ما بهم وتلك مواهب المنان. فصل في سوق الجنة الذي ينصرفون إليه من ذلك المجلس، فيقول جل جلاله قوموا إلى ما قد ذكرت لكم من الإحسان، يأتون سوقا لا يباع ويشترى فيه فخذ منه بلا أثمان. في الدنيا ينصرفون إلى الأسواق، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، في الآخر هكذا ينصرفون من الله عز وجل بعد أن ألقى عليهم هذا الرضوان وأمطر عليهم هذا المطر إلى سوق، إلى سوق فيه ما يشاءون من أنواع النعيم ويأخذونه بلا ثمن. لماذا؟ لأن الثمن مقدم، ثمن مقدم قدموه في الدنيا، فهو بمنزلة السلم، يعطي الإنسان الفلاح دراهم ويأخذ منه الثمر بعد سنة أو سنتين. اسمع، يأتون سوق، يأتون سوقا لا يباع ويشترى فيه فخذ منه بلا أثمان، قد أسلف التجار أثمان المبيع بعقدهم في بيات الرضوان، لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان.